قيل لها إن عائشة رضي الله عنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، فقالت فاطمة: وأمي هي الوحيدة التي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، لأنه لم يتزوج امرأة قبلها. فترى من هذه الأحاديث ومن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عائشة رضي الله عنها منزلة خاصة في قلبه. في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد الفتة اللي هي محشوة باللحم، وهذا كان هو ما كان وما زال غذاء مفضل بالنسبة لأهل الجزيرة وبالنسبة لكثير ممن يتذوقون الأكل تذوقا خاصا. فهذا الثريد فضله على الطعام هو فضل عائشة على سائر النساء. فالسيدة عائشة تقول: وهو يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. لم تجد الرقة والعفو والحنان الذي كانت تجده منه حين تمرض هذه المرة، لكنها لا تدري السبب. كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت فيسلم سلاما عاما على كل القاعدين ما يخصها هي بسلام، ثم يقول: كيف فيكم؟ فيكم هذا اسم إشارة للمؤنث، مثل ذاكم بالنسبة للرجال المذكر يقال كيف ذاكم أو كيف ذاك أو كيف فيكم بالنسبة للنساء، يعني كيف هذه. إذن ما هناك عناية ولا لطف ولا رعاية كما قالت السيدة عائشة. والسيدة عائشة ما تعرف بشيء من الشر إطلاقا. قالت: حتى خرجت مع أم مصطح. أم مصطح هي ابنة خالة أبي بكر، إذن هي تمت لعائشة بصلة قرابة. فخرجت معها لأجل أن تتبرز، لأجل أن تقضي حاجتها. قالت عائشة: قبل المناصع. قبل الكلمة المناصع هذه منطقة اسمها المناصع، وهي من ضواحي المدينة، ولم يكن العرب آنذاك قد اتخذوا كنفا في البيوت، يعني دورات المياه كانت العرب تأنف وتستنكر أن يكون في دورة مياه في البيت، كانوا يرون أن هذه من القذارة. ليه؟ لما تشع دورة المياه من بعض الروائح، وكانوا نظاف جدا، كان عندهم النظافة شيء عظيم جدا راقي، فكانوا يكرهون أن تتخذ في البيوت كنف، فكانوا يخرجون إلى المناطق البعيدة في المدينة في ضواحي المدينة المنورة يقضون حاجتهم. قالت: فبينما أم مصطح تمشي إذ عثرت في مرطها. عثرت يعني استعبلت، يعني في مرطها أي في ثوبها. فقالت: تعس مصطح، تعس مصطح بتدعو على ابنها. رجل يقول: وما ذنب مصطح؟ هي عثرت، فما ذنب مصطح في هذه المسألة؟ قال بعض العلماء: أرادت أم مصطح أن تخبر عائشة بما يقول الناس، فلم تجد مناسبة إلا هذه المناسبة، إنها تقول تعس مصطح فالسيدة عائشة تستنكر فتجد من هذا مدخلا فتنبهها من غفلتها وما يقول الناس. قالت: تعس مصطح. قالت عائشة: فأنكرت ما قالت وقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وكما قلت قبل ذلك، وبدء غرة في جبين الإسلام، وهي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها، فيقال أبو مسعود البدري، أو يقال هذا رجل بدري، ولا يقال هذا رجل تبوكي أو خندقي مثلا أو حنيني أو أحدي. ليه؟ لأن غزوة بدر بالذات كانت هي الفيصل في تاريخ الإسلام، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها: لعل الله عز وجل اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالسيدة عائشة تستنكر عليها ان تسب رجلا شهد بدرا مع سابق مغفرة الله عز وجل لجميع اهل بدر. ان كان هناك رجل علمت بالنص انه من اهل الجنة ما يجوز لك ان تقدح فيه، فلا يجوز لك مثلا ان تقول في احد العشرة المبشرين بالجنة تعف فلان، هذا ما يجوز قط. ان تسب رجلا ضمن الله عز وجل له الجنة. فقالت بئس ما قلت، اتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت ام مصطح اي هنتاه، يعني اي بنيتاه، او ما تدري ما يقولون؟ قالت وما يقولون؟ فقصت عليها الحكاية، حكاية اهل الافك وما يخوض الناس فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فازددت مرضا على مرضي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت فيه دليل على وجوب رد غيبة المسلم. بئس ما قلت، لان مصطح غير حاضر وهي ما تعلم عنه الا خيرا، فلا بد ان ترد غيبة اخيك المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ان ارض الربا الاستطالة في عرض المسلم، ارض الربا. بعض الناس يأكل الربا في البنوك، ارض الربا ان تستطيل في عرض المسلم بغير حق، هذه جناية كبيرة جدا نهى الشارع عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم وسئل صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا لا أفتري عليه ولكن فيه فعلا ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهت الكذب، يعني هذه زيادة على مجرد الغيبة. وفي حديث كعب بن مالك الطويل الذي أخرجه الشيخان في تخلفه عن غزوة تبوك، قال كعب فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ وكان كعب قد تخلف عن الغزوة، وكعب كما تعلمون كان رجلا أميرا في الجاهلية، يعني رجل مترف ثري عنده هندان في اللبس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، العطفين هذا وهذا، ومن علامة المتكبر انه ان نظر ان مشى يمشي متنفقا ينظر الى عطفين بنوع كبر. فهو يقول الرجل من بني سلمة هذا حبسه برداه، رجل ثياب نظيفة ما يريد ان يوسخها في الغزوة ولا في الحر، وايضا لكبره انه ينظر الى عطفين. فقام معاذ بن جبل وقال بئس ما قل، والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب إلا خيرا. فرد غيبة أخيه، وهذا هو الواجب، أنك إن سمعت رجلا يذكر أخاك بسوء فيجب عليك ألا تتلقى منه هذا تلقي المسلم، بل يجب عليك أن تعظه وأن تأمره بتقوى الله عز وجل. كان الحسن البصري إذا قيل له فلان يذكرك بسوء فيقول له سلم على فلان وقل له إن القبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا. هذا الرجل الذي يغتاب يفرط في كثير من حسناته، هذا رجل أحمق، هذا رجل أحمق. لو أنك رأيت مثلا رجل يمسك أوراق البنك نوت الفلوس فيمزقها إربا إربا في الشارع. أظن لا يتردد أحد في أن هذا مجنون، أنه يمزق النقود. كذلك الرجل الذي يفرط في حسناته بسهولة رجل مجنون أحمر، سيندم أشد الندم على هذه الحسنة، فلرب حسنة حبسته عن دخول الجنة فيندم ويقول ليتني ركعت ركعتين، ليتني إذ فعلت هذه المعصية امتنعت منها، ليتني أمرت بالمعروف، ليتني تصدقت. لما يرى من الحسرة العظيمة في فقدان حسنة واحدة. فما ذلك بالذين يتاجرون بأعراض العباد؟ الجماعة اللي هم بينكتوا في الإذاعة، مرة واحد صعيدي، مرة واحد زحراوي، مرة واحد سير، مرة واحد طويل، مرة واحد قصير، هؤلاء لا ندري حسناتهم، إنما ندري سيئاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة تخرج من فم الرجل لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة قالها هزءا وسخرية، لا يلقي لها بالا، خرجت منه عفوا، قل تهوي به في النار 70 خريفا. فما بالك بالذين لا يتفوهون فقط بل يكتبون. رسام الكاريكاتير في الصحف وفي المجلات، لقد رأينا بعضهم وهو شيوعي قلبا وقالبا يرسم كاريكاتير جهنم، ألسنة من النار والعالم رفع أيديها وتصرخ، ورجل قاعد في كورنر وعنده مروحة، مروحة في جهنم، وطبعا راسم ابتسامة عريضة على هذا الرجل الذي يقعد بجنب المروحة. فقال رجل لآخر من الذين يعذبون قلت هذا يليق؟ أهكذا يسب الله عز وجل علنا باسم حرية الرأي؟ لو أن رجلا قال في الحاكم أي قول، وأنه ظالم، وأنه يبذر في الأموال، وأنه صفة كيت وكيت وكيت وكيت، أو دعوه السجن. وكان في قانون قبل الثورة اسمه قانون الذات الملكية، أي رجل يمس الذات الملكية 6 أشهر سجن. ثورة. أما الله عز وجل فليس له نصيب في قوانينهم. التهجم على الإسلام باسم حرية الرأي، يطلع رجل يقول النقاب حرام باسم حرية الرأي، يطلع رجل آخر مخمور يقول لا يجوز أن نطبق الحدود، لأن لو طبقنا الحدود سنقطع أيدي الجميع الكل لصوص، وهو إنما يتحدث عن نفسه وعن بطانته وهم اللصوص، فيقول لا نطبق الحدود، ويقول هذه الحدود كالزمان، فيتهمون شرع الله عز وجل كأن الله لا يعلم ما يكون في الكون وما يصلح الكون. وكل هذا إن تكلمت كل حرية الرأي، لا تحجر على أحد في المصيفات، تمشي النساء بالميوهات عرايا، وأخفلت الرجال بالنساء عرايا، فإذا قلت يا قوم اتقوا الله قال هذه حرية. فإذا أرادت المرأة أن تدخل النقاب في النقاب في الجامعة قالوا لا، الجامعة لها لوائح. لماذا لا تقولون حرية هنا أيضا؟ أتكيلون بكيلين وتلعبون على الحبلين؟ ما هذا عدل ولا يرضي الله عز وجل؟ أيكون العري والتبرد ومحادة الله عز وجل من الحرية، وتكون طاعته من المعصية ومن المحرمات في عرفكم؟ هذا ما يليق وما ينبغي. رب كلمة يتفوه الرجل بها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وما أدراك ما الخريف؟ ما هناك أحد يتحمل سفعة من النار ولا يتحمل ثانية واحدة فيها. فإن كنت ترى أنك تتحمل النار فافعل ما شئت، فإن كنت ترى أنك لا تصبر على النار فاتق النار، اتق النار التي وقودها الناس والحجارة. فلا يجوز إذا رأيت رجلا يخوض في عرض أخيك أن تستمتع معه، لأن عليك من الوزر كفل أيضا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. رجل يستهزئ ورجل قاعد لا يتكلم سواء في الوزر. إذا يجب عليك أن ترد غيبة أخيك، فإن أكل لحوم الناس من أشر ما يكون. ولكن هناك قيد أشير إليه إشارة عابرة، إننا أحيانا نقول فلان فاسق وفلان ظالم، أليس هذا من الغيبة؟ وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره. لا شك أن أي أحد تقول عنه فاسق كافه ذلك، إذن هذه غيبة على مقتضى الحديث. وأقول لكم لا، هناك فرق دقيق جدا، لو تفطنت إليه استطعت أن تميز ما بين الغيبة وما بين غيرها. ما هي الغيبة؟ أن تذكر العيب الذي في أخيك ليس لمصلحة شرعية، مجرد أن تشينه، مجرد أن تعيده فقط، بغير أن يكون هناك مصلحة من وراء ذكرك لهذا العيب. هذه هي الغيبة المذمومة. ومنه أن السيدة عائشة رضي الله عنها بينما هي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخلت صفية بنت حيي، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في خيبر وكانت قصيرة. السيدة عائشة لأن هذه تعتبر جارة لها ضرة يعني، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك منها أنها قصيرة، كأنها تقول ما الذي يعجبك فيها وهي قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت وغيرت طعمه. شوف كلمة، لو مزجت بالماء العذب الفرات السلسبيل لغيرت طعمه، لأنها قالت إنها قصيرة وليس هناك أي فائدة من وراء هذا العيب إلا مجرد الذنب. في حين في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة فقال لهم ما فعل القوم الجعد القصار. شوف في الحديث الأول السيدة عائشة قالت إنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس ما فعل القوم الجعد القصار. فليس هذا من الغيبة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول القوم الذين صفتهم كذا وكذا ما أقدارهم، لأنه لا يعرف أسماءهم. فكما لو أنك يقول الرجل الأعرج الذي يسكن في الشارع عندكم كيف حاله، أنت ما قلت الأعرج إلا لأجل أن تعرفه لا لأجل أن تعيده وتقدح فيه. فهناك فرق، إذا ذكرت هذا العيب ليس على سبيل الذنب فهذا غير داخل في الغيبة. كذلك المرأة لو ذهبت إلى القاضي وقالت إن زوجي بخيل وإنه يضربني وإنه يفعل المنكرات ويشرب الجوز والحشيش و و و، ما يقول أحد إن المرأة اغتابت زوجها. لأن العلماء يقولون القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الأشياء الستة ليست من الغيبة، كأن تذهب مثلا إلى الحاكم وتقول هناك جماعة من الفساق يشربون الخمر، هناك جماعة من الزناة في بيت كذا، هذا ليس من الغيبة. لماذا؟ لأن هناك مصلحة وراء هذا التعريف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه رجل قال بئس أخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وهش له وبش. والسيدة عائشة ترى فكأنها وجدت في نفسها تناقضا بين ذمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يدخل بئس أخو العشيرة وبين أنه استقبله استقبالا حسنا بعد ذلك. فسألته فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترم لأنه سافر لأنه قليل الأدب، تخشى أنك إن قلت له كلمة يردها عليك عشرا وقد يفضحك، فأنت تؤثر جانب السلامة وتحييه وتبتسم له حتى تتجنب شره. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم دار هؤلاء. وفي الحديث الصحيح أن فاطمة بنت قيس لما مات زوجها وانقضت عدتها تقدم لها صحابيان لخطبتها، أحدهما معاوية بن أبي سفيان والآخر أبو الجهل. فأرادت أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجلين تأخذ وأيهما أصلح من الآخر، فقال لها لا تنكحي معاوية ولا أبا الجهل، إن معاوية صعلوك لا مال له. أظن كلمة صعلوك هذه من الغيب، لو سمع رجل آخر يقول عنه صعلوك فيتألف. والغيب ذكرك أخاك بما يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فلا يضع عطاه عن أهله، يعني بيضرب على طول، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهت ذلك لأن أسامة صغير، فقال لها انكحي أسامة. قالت فنكحته فارتبطت به وسرت به وبعشرته. فأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاوية صعلوك لا مال له وأبو الجهم لا يضع عطاه عن أهله لم يكن يقصد أن يذم هؤلاء، إنما كان يقصد أن ينصح لفاطمة بنت قيس. إذن الحد الفاصل بين الغيبة وبين غيرها أنك إن ذكرت العيب في الشخص بغير أي هدف ولا مصلحة راجحة فهذا من الغيبة. أما إن كنت تقصد أن تحذر من قصته أو عدوانه أو ظلمه أو عيب فيه يجر كثيرا من المتاعب على الآخرين فهذا لا يدخل في باب الغيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.